لنا يا ربنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وشتى فينا الحبيب المصطفى وارزقنا صحبته يوم القيامة وأدخلنا وإياه الجنة بغير حساب وارزقنا يا ربنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مزلة. ونحن في ذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي يوم تكريم لرجل حبيب رحمه الله تعالى ألا وهو الراحل الشيخ محمد أبو موسى عمدة الرجال بهذا المكان والذي كم قال صدقا وكم حكم عدلا مشاركين للأسرة الكريمة نبيه الكريم الشيخ محمد إبراهيم محمد موسى والحاج محمد أبو موسى المعلم احمد نقرس وابن اخيه الاستاذ ثروت علي موسى مشاركين الاسرة الكريمة ليلة تكريم وذكرى مولد النبي الكريم. واقول لكم في هذه المناسبة اذ نبدأها بالصلاة والتسليم على رسول الله وأقول فرح الزمان اليوم حال الموعد بانت لنا بشراه جاء المولد وأطل نجم في السماء بنوره في مثل هذا الشهر جاء محمد فهو اليتيم الذي لم يأنس به وله الحفاوة والعلا والمحفد بشرى لآمنة فإن وليدها للناس محمود وفيهم أحمد. وحكمت في عاصي الأمور بحكمة إن الأمور إلى الحكيم لتسند. قالوا الأمين أتى رضينا حكمه لك بالأمانة يا محمد نشهد. وخرجت بسم الله فيهم داعيا ومناديا للعالمين أن اشهدوا وعظموا يا أهل الجهالة فليس يعبد أو يضر ويرفض. وناديت بسم الله فيهم الله أكبر الله أكبر الله رب والرسول محمد. سيدي يا رسول الله ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن حولك سجدا لا يحصي فضلك كاتب او حاسب كلا ولا الشعراء يا غوث الندى طه صلاة الله مني سرمدا ثم السلام عليك يا نجم الهدى. ايها الاخوة الكرام في يوم تكريم رجل من الاعلام وما اتينا لهذه الساحة الا لنكرم الراحل الكريم داعين الله له بالرحمة والغفران. ومجلس قرآن وصى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من عزى أخيه المسلم طوقه الله بحلة من حلل الكرامة يوم القيامة. ها نحن قد استضفنا لحضراتكم من أعلام إذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت البيت القرآني بطاروق شرقية ليتلو علينا من آيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات. يتفضل مشكورا داعين الله تعالى له التجلي والتوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع وان يبلغ ثواب القراءة ونور تلاوتها الى روح رسول الله والى روح متوفانا في مسواه. امين امين يا رب العالمين. الله أكبر.

Thank you. الله يفتح عليك. أم حسبت أن تدخل الله يا مش محمد. اللهم صل وسلم وبارك. صلوا على رسول الله. ألف صل عليه. اللهم صل عليه. ألف صل عليه. وضرب عليك يا ابو علي. اللهم صل عليه. اللهم محمد الا رسول. وما قلنا